بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه السلسلة نعرض فيها شيئا من سير الأعلام والنبلاء والكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحاول قدر استطاع استخراج المجموعة الذهبية من الفوائد التي تفيدنا بإذن الله تعالى في حياتنا، وذلكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وباسمكم أبدأ اللقاء بالترحيب بفضيلته، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا وسهلا. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. الحديث في هذا اليوم سيكون مع من أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون مع أحد النقباء الاثنى عشر حقيقة، ألا وهو الأوسي أسيد بن حضير رضوان الله تعالى عليه. وقد كان لإسلامه كذلك قصة هي ليست بالبعيدة عن قصة سعد بن معاذ رضوان الله عليهم أجمعين، فلعلكم تبدأون تكرما بالحديث عن هذا الصحابي الجليل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة إلى الله تعالى أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا ذكرت قصة إسلام سعد بن حضير تذكر قصة إسلام سعد، فإنهما أسلما في وقت واحد متقارب. وأشير إلى هذه القصة باختصار، فقد أشرنا لها في الحلقة الماضية المتعلقة بقصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، لكنني أذكر بها هنا في هذا المقام، وهو أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع النقباء الذين طلبوا منه أن يبعث لهم أحدا يعلمهم أمر دينهم، كان في ضيافة أسعد بن زرارة. فلما رأى سعد بن حضير وسعد بن معاذ وهما سيدا الأوس، رأى أن مصعب بن عمير أتى بشيء يعني جديد وخالف السائد والمعتاد في جو المدينة، فأراد أن يعني كما يقال أن يوقفه عند حده. فكان بحكم علاقة سعد بن معاذ بأسعد بن زرارة وكونه ابن خالته، طلب من سعد بن حضير أن يكون هو الأول في الذهاب ليستكشف الأمر حتى لو حصل أي إشكال، وإذا سعد بن معاذ يكون بعيد بالنسبة لأسعد بن زرارة ويمكنه أن يتدخل فيما بعد ذلك أيضا. فلما قدم على مصعب رضي الله عنه وكان في مجلس أسعد وكان يتحدث بما فتح الله عز وجل عليه، أقبل أسيد بن حضير فتوسم، أو كما يقال اجتهد في دعوة هذا السيد، لأن هذا معنى الحقيقة مهم جدا، وقضية العناية بالكبار. نعم، كل الناس محتاجون كبار الأقوام والسادة، يعني الاهتمام بهم والعناية بهم ينبغي أن تكون محل اهتمام، ولا يعني هذا إهمال هؤلاء لا، يعني وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى في قصة عبسة، لا كما سنشير بعد ذلك إلى أهمية العناية بالقدوات بعد أن، ولكن لأن أثرهم يعني القصة يعني نعم يكون القصة بعد قليل إن شاء الله تعالى، ونعود إلى هذا المعنى المهم. لما قدم أسعد أسيد بن حضير قال كلمته المشهورة: أنت فعلت وفعلت، فرقت بين الأب وأبي وسفهت الآلهة و فقال له: فرقت يا أسيد يا أبا كان يكنى أبا يحيى. نعم. قال له: فرغت؟ قال: نعم. قال اسمع مني. فلم يزد مصعب رضي الله عنه على أن تلا آيات من القرآن الكريم، وهذا مسلك كما أشرنا في قصة سعد رضي الله عنه، مسلك من مسالك الدعوة. أحيانا أنت قد تلتقي بإنسان قد تكون لغة التفاهم معه ضعيفة، يعني قد يكون من لغة أجنبية أو مكسرة، فهنا يمكنك إما أن تعطيه شريط قرآن يسمعه، أو أن تقول اسمع مني، هذا كتاب الله، هذا كلام الله عز وجل، قد يؤثر فيه، قد يجعله يبحث عن هذا الكتاب العظيم، عن هذا القرآن الذي سمعه. فقرأ عليه مصعب بن عمير، فما هو إلا أن بدأت إيش تظهر بوادر الاستجابة على وجه أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبالفعل أسلم أسيد، وكان حسنة من حسنات مصعب بن عمير. رجع إلى سعد بن معاذ في قصته التي ذكرناها آنفا. نعود هنا إذا أذنت لي يا أبا أسامة إلى مسألة الاهتمام بهؤلاء الكبار وضرورة العناية بهم. نعم، العناية كما قلنا بالدعوة يجب أن تتوجه إلى الجميع، لكن هؤلاء الكبار لما لهم من الأثر ينبغي أن يولوا عناية خاصة. كما نسمع مثلا في أفريقيا ما زال وأنت أدرى مني ربما زرت بعض البلاد هناك، ما زال يعني مسمى ملك القبيلة، شيخ القبيلة هناك ما زالت له حظوة. أحيانا يكون حالهم كحال سعد وكحال أسيد، يقول كلام نسائكم ورجالكم علي حرام، ما منزلتي فيكم، منزلتك عظيمة، إن كنتم تحبونني وتقدرونني فإنني أسلمت، فمن أراد كذا فليسلم. ما زال هذا النوع كما أسمع من الإخوة الذين يعتنون بدعوة هؤلاء الكبار ما زال حاضرا. فأقول توجيه مثل هذا الخطاب لهؤلاء النوعيات مهم جدا. يعني نستفيد هذا من مواقف، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب إلى هرقل قال أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أنهم جماعة هؤلاء، وإن أسلم فقد يكون سببا في هدايتهم أيضا. قد يقول قائل إن هذا يعارض ما عاتب الله به نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، فنقول العتاب الإلهي هذا جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رجلا جاءه وهو عبد الله ابن أم مكتوم، والتفت إلى الصناديد، الصناديد كفار، وهذا مسلم قد جاءه في حاجة، فانشغل عنه لا إهمالا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الناس خلقا، لكن كان شديد الحدب على هؤلاء الأكابر من كفار قريش، هؤلاء الكفار، رغبة في هدايتهم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى بأن لا تغفل عن هذا الأعمى، كونه ما يشوف، كونه ما يبصر، لكن ترى له منزل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا بين قوسين من عناية الإسلام بأصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة. فالشاهد لا تعارض هنا، فنقول اجتهد، اعتني بالمسلمين، اقضي حوائجهم، اهتم بهم، ولا يعني هذا أن تنصرف عن دعوة هؤلاء الكبار، إنما العتاب وقع على ماذا؟ على عدم الاهتمام بعبد الله بن أبي، استغفر الله، الاهتمام بعبد الله بن مكتوم في قضاء حاجته وهو الذي جاءه. أما أن يفهم منها عدم الاهتمام بالأكابر فهذا الفهم ليس بصحيح. وهذا يؤيده أن الله سبحانه وتعالى جعل من مصارف الزكاة المؤلفة من؟ قلوبهم. وهم في قول كثير من أهل العلم هم السادة في أقوامهم من الكفار الذين يرجى إسلامهم. لاحظ الشرع أباح أن نعطي زكاة أموالنا التي نتعبد بها لربنا لهؤلاء رغبة في كسب قلوبهم، وهذا بلا شك فيه إشارة إلى العناية بدعوة هؤلاء الأكابر. أنا أعرف يعني قصة مرت بها بأحد مراكز الدعوة عندنا في المملكة هنا، دعوا قسيس نصراني من كينيا، من كينيا، وكان له حظوة في قومه، فلما أسلم أسلم بسببه 5000 شخص. ما شاء الله، أسلم بسببه 5000 شخص، وكان هؤلاء الأخوة موفقين في الاهتمام به، أكرموه وأعطوه جزء من الهدايا وقاموا له بجولة على بعض المعالم السياحية في ذلك البلد، فكان هذا سببا في إسلامه. هذا نموذج الموقف، قصة إسلام سعد بن معاذ وقصة إسلام أسيد بن حضير، هذه تؤكد لنا هذا المعنى العظيم، وهو قضية العناية بالكبار. لماذا؟ لأن لهم أثرا عظيما في اختصار مسافة طويلة في الدعوة لأقوام هؤلاء الأكابر. من المكاسب العظيمة التي كسبها في حياته ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما قال نعم الرجل أسيد، وهو الذي كان رضي الله عنه وأرضاه تتنزل الملائكة لقراءته. نعم، كذلك حقيقة هذا الموقف يعني مما يسجل بأحرف من النور في سيرة أسيد. كان عليه رضوان الله يقرأ القرآن، وكان قد ربط الفرس ربطا يسيرا، أو أظنه لم يربطها نسيت الآن، لكن كان ولده يحيى نائما نائما، فكان يقرأ في سورة الكهف كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وهو يقرأ رضي الله عنه ويترنم بآيات الله تعالى ويتغنى بكتاب الله عز وجل، كان شعر بجولة للفرس، جولة للفرس، وفي الوقت ذاته رأى ظلة من السماء قد نزلت، فقطع أسيد القراءة خشية من الفرس أن تطأ ابنه يحيى الذي نام وكان صغيرا. فلما أصبح قص أسيد هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم عاش المشهد، فقال اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. الله. ثم قال لو لم تقطعها، أو قال لو استمرت في القراءة لأصبحت والناس يرونها، يعني يرون هذه الظلة. ولا ريب أن نزول الملائكة لقراءة إنسان يمشي على الأرض لا شك أنها كرامة ولا ريب في ذلك، وهذه منقبة تحسب لأسيد وتحسب له من جهة أخرى أنه من المؤمنين الصادقين. بمناسبة الحديث عن الكرامة، له موقف آخر بودي أن تحدثنا عنه قبل أن نذهب لموضوع الكرامة التي حصلت له وكرامات الصحابة عموما وموقفنا منها. عندما أضاءت له العصا التي كان يحملها وهو خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هو وعبادة بن بشر رضي الله عنهم وكلاهما من الأنصار، فدخل عند النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منه في ظلام شديد جدا، فكأنهما لم يبصر الطريق، فأضاءت له العصا التي بيده، فهذه الإضاءة استعان بها رضي الله تعالى عنه على وصوله إلى طريقه سالما آمنا. وهذا المعنى، وأعني معنى الكرامة، يعني ما أشرتم إليه في قضية موقفنا من الكرامات نحن، فنقول الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الناس، إما أن تجري على يد الأنبياء فهذه تسمى آيات كما سماها الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. وقال الله تعالى عما أتاه موسى من الآيات، قال في 9 آيات إلى فرعون وملئه، فتسمى آيات، وبعضهم يقول معجزات، والأصح أن تسمى آيات كما هو نص القرآن الكريم عليها، وهذه لا إشكال فيها ولا ينازع فيها أحد. بقيت موضوع الكرامات التي تحصل لأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهنا أشير إلى نقطتين في هذا القضية، وهي أن كل آية أو كرامة يجريها الله عز وجل على يد تابع فهي كرامة للتابع وكرامة للنبي، لأن الكرامة هذه هي دليل على صدق هذا الرجل ودليل على أن المتبوع أيضا صادق وعلى حق. النقطة الثانية، بعض الناس ينكر هذه الكرامات ويقول هذه خرافات وهذه مبالغات وهذه وهذه، والواقع أن هذا كلام غير علمي حقيقة وغير صحيح، فإن الكرامات موجودة ونرى بعضها اليوم وتوثقت لدينا كما نقلت بالأخبار الصحاح، فموقفنا منها القبول من حيث الجملة يعني. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة في العقائد أن أهل السنة والجماعة يرون الكرامات للأولياء، وقد ألف في هذا جمع من الأئمة، ومن ضمن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له يفرق فيه بين الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد أوليائه وبين الخرافات والخزعبلات التي تجري على أيدي الشياطين والمخرفين، فألف كتابه المبارك وأنصح بقراءته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ضمن كتابه هذا كلاما على الفرق بين ما يحصل لهؤلاء وهؤلاء من الأحوال الإيمانية ومن الأحوال الشيطانية، فنحن لا نردها جملة ولا نقبل كل ما يقال جملة. ولهذا ابن تيمية كان يريد في وقته كان ناس يدعون الولاية وولاية وهم أبعد ما يكونون عليها عنها بسبب أعمالهم وبسبب بعدهم عن الدين الحق، فكانوا يلبسون على الناس بأنهم يدخلون النار ولا تصيبهم بأذى، فيقول شيخ الإسلام فتحديتهم مرة من المرات وقلت لهم تعالوا أدخل أنا وإياكم بس بشرط تغتسلون غسلا كاملا. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس فيدهنون بأنواع من الزيوت، زيوت ضفادع وشيء من هذه الخرافات، بالإضافة إلى تلبسهم بأنواع من الشركيات في التعامل مع الجن والشياطين، فكان شيخ السلام يتحدىهم يقول تعالوا لا تدهنوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، فيرفضون، فانفضح وانكشف أمرهم. مقصودي من هذا أيها المبارك والإخوة الكرام أن هذه الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أوليائه إذا ثبتت فإننا نصدقها ولا نردها لكوننا ما استوعبناها. كيف عصا يضيء؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نعم، ونعرض هذه الكرامات على حال الأولياء. ولذلك يقول شيخ، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو سار على الماء أو طار في الهواء فاعرضوا كراماته على أعماله، فإن كان عمله أعمال الصالحين فهو الولي. وليس من شرط الولي أن تكون له كرامة، لكن قد يجري الله سبحانه وتعالى على يد الولي كرامة تؤيد صدقه. وهذا وقع لجماعة المسلمين من خادم وليد، مثلا لما ذهب إلى ملك الروم قال: أنت على دين حق وكذا؟ قال: نعم. قال: إن كان دينك حقا فاشرب هذا العسل المسمم، فشربه ولم يصبه شيء. والله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، يسلب خاصية التأثير في السم كما سلب خاصية الإحراق من النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. له مقولة الحقيقة بدي تعلق عليها إذا تكرمت. سيد ابن حضير يقول، أو كان يقول: لو أني أكون كما أكون محل حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنة، وما شككت في ذلك. ثم قال: الحال الأول حين أقرأ القرآن وحين أسمعه. نعم، هو كأنه يتذكر الكرامة التي حصلت له حينما نزلت الملائكة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، فهو حينما يقرأ القرآن يقرأه وهو مقبل على الله عز وجل، بحيث يعيش في حال من الإيمان وحال من السرور، وهو يستشعر رضي الله عنه كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه. فلا شك أن هذه حال إيمانية فاضلة، لو قبض الإنسان عليها لرجاء أن يكون من أهل الجنة. ثم قال ثانيا: وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع نفسك مكانه يا أبا أسامة، يعني تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يحدثك عن الجنة والنار كأنها رأي عين، ماذا تتوقع الأثر الإيماني الذي يصل إلى هذا القلب؟ لا شك أنه سيكون في أعلى حالاته، ومن مات على أعلى حالات الإيمان فهو أقول على رجاء رحمة من الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. ختم ثالثا بقوله رضوان الله عليه: وإذا شهدت جنازة فما شهدت وإذا شهدت جنازة فما شهدت جنازة قط فحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه. تطابق الكلام هذا تماما مع كلمة سبقت مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني الذي يتذكر في يتذكر مصيره ومآله إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك أنه سيكون هذا موضعا لمحاسبة النفس ومراجعة الأعمال والتفتيش في الصحائف، ماذا سأفعل لو كنت أنا الذي في مكان هذه الجنازة؟ هل سأستمر في معصية الله عز وجل؟ هل سأسعى للتوبة؟ هل هذه الحال هي صورة من صور التوبة. ومن لقي الله عز وجل تائبا فإنه على رجاء خير ودخول للجنة. جعل الله وإياك والأخوة المشاهدين والمشاهدات من أهلها ووالدينا والمسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير، ورضي الله عن أسيد وعن صحابة رسول الله، ويعني يرضى الله عنه. كان ممن شهد طبعا بدرا وأحدا. نعم، شهد وكان حاملا اللواء الأوس بعد ذلك، وعمر حتى مات في سنة 20 في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من إلماحات حول سيرة أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، وجزاكم الله خيرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بإذن الله تعالى في مجلس آخر من مجالس الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، للحديث عن سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود